عقبا وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله سرى والخلد منى والذكر سلا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا غروة أني مشوق في الأنام له فالحر يشتاق إخوان الصفا خلقا أشتاق طلعته الغراء ما طلعت شمس النهار وأبدى صبحه شفقا. إن الشوق إلى الصالحين والأنس بمحادثتهم هو عادة ذوي الفطر السليمة والطباع المستقيمة، لأن الطيور على أشكالها تقع، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وكما يكون الشوق للقاء الصالحين يكون الألم كذلك لفراقهم يا راحلا وجميل الصبر يتبعه. هل من سبيل إلى لقياك يتفق ما أنصفتك دموعي وهي دامية ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. مع الشوق إلى الصالحين نبشر في حلقتنا هذه، فمرحبا بكم. لما أوتي يوسف عليه السلام الملك ومكنه الله عز وجل بما شاء أن يمكنه فيه اشتاق إلى لقاء الصالحين فدعا الله عز وجل: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول قتادة رحمه الله: لما مكن ليوسف في الأرض وهو مغموس في نعيم الدنيا وخيراتها اشتاق إلى لقاء الصالحين قبله، فاشتاقوا أنتم إلى ما اشتاق إليه الصالحون. فهذا يوسف عليه السلام على ما هو فيه من النعيم ومن التمكين يشتاق إلى لقاء الصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الشوق إلى الصالحين، وحسبنا ذلك الحديث المعروف المشهور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وددت لو أنا رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال إنما أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. ومن شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصالحين ما وقع منه لما استشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما بلغه خبر استشهاد زيد ذهب إلى أهله وعزيهم، فجهشت في وجه ابنة زيد باكية، فجهش النبي صلى الله عليه وسلم باكية، فقال له أبو موسى: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه صلى الله على نبينا محمد. واستمعوا معي إلى هذه الأحاديث الكثيرة التي يبين فيها صلى الله عليه وسلم قيمة الشوق إلى الصالحين والحنين إلى لقاء الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في قرية كذا. قال: ألك عليه نعمة تربها؟ هل له عليك فضل فأنت تريد أن تجازي هذا الفضل أو أن تشكره على هذا الإحسان؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال الملك: فأنا رسول الله إليك يخبرك أن الله أحبك بما أحببت فلانا. وفي رواية أخرى: ما من أخ يزور أخا شوقا إليه إلا بعث الله عز وجل على مدرجته ملكا يرصد له الأجر ويقول له: أحبك الله كما أحببته فيك. ليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات قد أمر الأمة أن تظهر أشواقها للصالحين ومحبتها لأهل الخير، وذلك كما جاء في الصحيح من أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال هذا الرجل الجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأحب فلانا في الله. فما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخبرته؟ قلت له بهذا؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فقام الرجل إليه فقال: إني أحبك في الله. فقال له الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه، قم إليه فأخبره. إنه التشريع لإعلان الشوق للصالحين ومحبة الصالحين. ها هذه المحبة للصالحين وهذا الشوق إلى لقائهم هو الذي قال عنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم: لقد نكحت النساء وأكلت الطعام وشربت الشراب وركبت المطايا وتنعمت بأنواع النعيم فما وجدت شيئا يعدل محادثة الصالحين. هو عنده ألذ وأشهى في قلبه ونفسه من كل هذه الأنواع من أنواع النعيم التي جربها وعرفها بما فتح عليه من الخلافة والمنصب. الغريب أن هذا الشوق بين الإخوان والصالحين ليس مقصورا على الدنيا فقط، فقد روى ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق أن الإخوان في الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض، فيدنو سرير هذا من سرير ذا، فيتحدثان ويتذاكران بما وقع لهما في الجنة، ويقول أحدهما للآخر: أتذكر إذ فعلنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم، الحمد لله على نعمته. فهل أدركنا أيها الأخوة والأخوات قيمة الشوق إلى الصالحين؟ دايما يهديني للخير ويذكرني ان انا اعمل حاجات افعال خير، يعني يذكرني دايما بالصلاة ان ما عملتش حاجة وحشة. اذا نظرت اليه ذكرك الله سبحانه وتعالى، واذا التقيته شجعك على طاعة الله سبحانه وتعالى وامرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، وهو ذلك الصديق الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الصالح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ التيق، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تسلم منه ويعينك على نوائب الدهر. اللي يصحب الإنسان للخير يأخذ الإنسان لطريق الخير. هذا الشوق للقاء الصالحين والأنس بحديثهم هو ما وقع لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين مع الإمام الجليل العلامة الشعبي رحمهم الله، وذلك أن عبد الملك كان يدن الشعبية لأنه يأنس بحديثه، وما له لا يأنس بحديثه، وقد كان الشعبي إمام الدنيا، وكان يقول: إن أقل ما أحفظ الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا لا أعيد بيتا، هذا أقل محفوظه وعلمه. المهم كان عبد الملك يأنس بلقاء الشعبي ويشتاق إلى الحديث معه. جلس يوما على الخوان وهما يأكلان، وكان عبد الملك قد أدنى لقمة إلى فيه والشعبي يتحدث، فأوقفها عبد الملك ولم يجزها إلى فيه، لم يسغها لحلاوة ما يسمع من كلام الشعبي. فلما تنبه له الشعبي قال: يا أمير المؤمنين، أجز اللقمة فإن الحديث من ورائك، الحديث لن يذهب ولن يضيع. فقال: والله يا شعبي، لما تحدثني به ألذ عندي وأشهى من هذا الطعام. ثم أنشد يقول: كل الأطايب عشتها فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث، أي يتجدد. ومن طريق القصص في هذا الباب ما وقع لأبي عمرو الزاهد رحمه الله، فإنه اشتاق شوقا شديدا لأن يلقى أبا حفص بن عبادل، فخرج إليه من مكانه وبينهما 40 ميلا وهو لا يعرف عين داره، إنما ذهب إلى ناحيته ومشى على قدميه 40 ميلا شوقا إلى لقاء هذا الرجل الصالح. فلما وصل إلى ناحيته سأل عن داره فدلوه على الدار، فطرق الباب فخرج ابن أبي حفص فقال: استأذن لي على الشيخ. قال: أقول له من؟ قال: قل له رجل أحبه في الله تعالى واشتاق إليه. فلما خرج أبو حفص ورأى أبا عمرو، يقول أبو عمرو: صافحني وتحسى بي تحسيا شديدا وقال: مرحبا بك يا أبا عمرو، آنستنا. العجيب أن أبا حفص لم يكن قد رأى أبا عمرو ولم يكن أبو عمرو قد رأى أبا حفص، فلذلك تعجب أبو عمرو. قال: كيف عرفتني؟ قال: إني رأيتك أمشي في المنام تسلم علي، فعلق قلبي بك واشتقت إليك، فجاء الله عز وجل بك. فقال له أبو عمرو: وأنا أيضا رأيت في المنام من يقول لي: اقصد المنينة، وهي قرية أبي حفص، فإن فيها وليا من أولياء الله عز وجل. فقال له أبو حفص: قد جاء بك الله، فمسكني منك ومتعني بك أياما. انظروا يعني كيف أن أحدهم اشتاق إلى الآخر ولم يكن قد رآه، لكنه سمع بصلاحه وبعلمه وبلغ بالشوق بكل واحد منهما أن يرى الآخر في المنام، ثم يحمله على أن يتحرك ويمشي 40 ميلا حتى يقابله. هذا هو الشوق إلى الصالحين الذي يملأ قلوب المؤمنين دائما. مثل ذلك وقريب منه قد وقع للإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه اشتاق مرة إلى إسحاق بن راهويه أو ابن راهوية على اختلاف المحدثين والنحاة في نطق الاسم، اشتاق إلى إسحاق فسافر إليه وهو لا يعلم عين داره ولا يعلم حتى صورته ولا شكله، ما كان قد رآه إنما سمع كل منهما بالآخر. فلما وصل إلى مدينة إسحاق كان المطر شديدا، فأوى أحمد إلى مسجد أراد أن يبيت فيه، فأبى عليه قيم المسجد أن يبيت فيه، قال لتخرجن، قال بل أبقى، قال لتخرجن، قال سأبقى، فجره جرا من رجلي حتى أخرجه من المسجد وتركه خارجه، وبقي رحمه الله في المطر الشديد. قال فرآه رجل فأشفق عليه فأخذه إلى داره وهيأ له ثيابا أخرى وخبز له خبزا وأعد له طعاما، وكان طوال هذا العمل يستغفر الله عز وجل، هذا المضيف يستغفر الله كثيرا. فقال له أحمد يا ابن أخي أراك تكثر من استغفار الله عز وجل، فما خبره؟ قال والله ما سألت الله عز وجل به شيئا إلا أعطاني، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. فالاستغفار من أسباب إجابة الدعاء. قال ما سألت الله به شيئا إلا أعطاني إلا شيئا واحدا، قال ما هو؟ قال سألت الله أن يوفقني إلى لقاء أحمد بن حنبل. فضحك الإمام أحمد قال أنا والله أحمد وقد جرني الله عز وجل إليك جرا، فمن تكون أنت؟ قال وأنا إسحاق بن راهويه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يهيد ونداء الله الله يسعى لرضا.